اشلمها قدام حالي وناف رايح لالي شاكبتي من هموم قلبي وهوان صرام الغرام تايه صار حال الأستالي صار يبقى أني هايم لما يسهل صبرام صبتو مصيبة خايا لين صغري صبرام صعيب طول ما اللي جال صبرام طوع الصلاة لا سيما اللي بحالي ديما غضان العشق متى اعتسر على مصره وما قاصم عن هلالي هو أسيس والغلام لأسي انتالو ويزيدوا في ملامحالي والبعض في الناس كيقولوا هذا عمدان هذا حالي مع الهوى ملوع محف من غوالي روح شاكني وانتق من غير سالي إلى مجبر الفن بحالي استحسنوا أخوالي كي وعلى بكاي ناس الغيوان يسال ويلا نجبر هلا اللوم يلومو ويبطلوش غالي يقولوا يا لطيف راس قوات لوان لاموني في فعيلي وفعلهم اعتى على فعالي لكن غدا كل واحد يتحاسب عوالو غير من قوى والسلع كيف بالغوالي تمجال اللي بحبهم كاوية عمدان ملكوني بالباع ولا حولي اشتري على المالي ملكوني بالباع وحسن الخدم عاخال هما اللي سبب هوايا هما دوا علالي هما ياك العشيق عليك سالو هما راحتي في الدنيا هما راس مالي انا بدا خدمني وفاش ما خالو ارى من لا يحبو ولي ولي يا مدني يجي حتى يفيدني ونريدو نسالو الغوالي الباب الفن يكتو هات العالمينالو طايع ليهم في زماني والقحر في زيان حالي عشقي بالغا امام بس صفات بالو زرق ورويت من وداد وعمار شبحي وعاد مالي من قصدي فجاني دير لي قالو يا حفاظي روى عليا والغير شهدات فالي واللي شهدك غير خلي الصبح فعالو نظهر اسمي في حروف بجل اللي صغاق والي زوج وسبعين زيد سبعة للاسم مالو نطلب من لا ينام